جميع الشمل اجمع شملي في طه المشافى حيث النعيم المنوى في عالية الجنان. يا جميع الشمل اجمع شملي في طه المشافى حيث النعيم المنوى في عالية الجنان. حيث الارائك عليا والحلى وكل ما يشتهون وما تريد الأماني وما تريد الأماني وكل ما يشتهون وما تريد الأماني. يا جميع الشمل اجمع شملي في طه المشافى حيث النعيم المنوى في عالية الجنان. يا جميع الشمل اجمع شملي في طه النعيم المنوع في عالية الجنان.